محمد عبده ورسوله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. طبعا من احنا نبدا العقيده في ايام الجمعه والاحد والاثنين، احنا نبدا ان شاء الله تعالى يعني تيمنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى في عليه بالعلوم المتعلقه بالقران الكريم. التقديم اهم عندهم واجب، ولا حول ولا قوه الا بالله، وهو اصل العلوم ولب العلوم، ولا حول ولا قوه الا بالله. احنا عندنا العلوم المتعلقه بالقران الكريم ندرس ان شاء الله ثلاثه: اصول التفسير، وعلوم القران، وغريب القران او التفسير. يعني نبدا الاول أصول التفسير. وأنا قلنا نأخذ في أصول التفسير إن شاء الله تعالى مقدمة أصول التفسير الشيخ الإسلام تيمية، وما سماه لكن سماها بعض المحققين بهذا الاسم مقدمة في أصول التفسير. كانت هذه الرسالة عبارة عن سؤال سئل شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة عن رجل يريد أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، يضع له قواعد عامة لذلك. فأتت هذه الرسالة بفضل من الله ونعمة من أمتن ما كتب في هذا الباب، والله تبارك وتعالى المعين على الشرح والهداية. لكن في بداية الأمر احنا نترجم شيخ الإسلام تيمية ترجمة بسيطة موجزة. اسمه هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله رحمة الله، نسب إلى تيمية وهي جدته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولد بحران سنة 61 و600، ثم خرج مع أبويه إلى دمشق فرارا من جور وظلم التتار. نشأ في تصون نشأ في تصون تام وعفاف وتألف واقتصاد في المأكل والملبس، برا بوالديه، تقيا، ورعا، عابدا، ناسكا، صواما، قواما، ذاكرا لله تعالى في سائر احواله. دي اخواننا الوقفه الاولى مع شيخ سنة تيمية. شيخ سنة تيمية اخواننا كان كثير الذكر بدرجه غير طبيعيه، كثير الذكر جدا، وكان يقول هذه هي عدتي، هذه هي عدتي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال: ذاكرا لله تعالى في سائر الاحوال، وقافا عند حدود الله وأوامره ونواهيه، رجاعا إلى الله تعالى، فارغا من شهوات المأكل والملبس والجماع، لا لذة له غير نشر العلم وتدريسه. عرض عليه منصب القضاء ومشيخة الشيوخ فلم يقبل. وهكذا الله تبارك وتعالى يهيئ لعباده أمورا لأنه أرادهم له سبحانه رب العظيم. كثير من المشايخ قلنا يعني قيل في حقهم هو ابن تيمية العصر، لكن لما عرض عليه بعض المناصب دخل فيها، لا أقول إن هو دخل فيها من أجل الدنيا وغير ذلك، لعله أراد النشر، لكن هذه المناصب في الحقيقة تقود حركته الإيه؟ العلمية. يعني أقل شيء عنده مهمات هذا الإيه؟ وضح مهمات الوظيفة شغال سبحان الملك. فالدرجة العلمية أو مثلا نشر العلم أو الاهتمام الإصواب العلمي في شرح وغير ذلك هيقل ولا مش هيقل؟ هيقل، لا محالة. قال الحافظ الزملكاني رحمه الله: كان إذا سئل عن فن من الفنون ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك من درجة تبحره في هذا الفن وإتقانه له. قال: وحكم أن أحدا لا يعرف مثله، يعني اللي يسمع أو يرى شيخ الإسلام يتكلم فن الفنون يقول ده أعلم واحد في هذا الإيه؟ الفن، وهذا الرجل لا يفقه شيء إلا في هذا الإيه؟ لدرجة إيه؟ لدرجة أنه هو تخصص في كل فن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا من مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه من قبل. يعني شيخ الإسلام زي ما يقولون المذهب عندكم كذا والمذهب عندكم كذا، وهم إيه؟ هم فقهاء المذهب أصلا، لا يعرفون ما يعرف شيخ الإسلام عن مذهبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، عمره ما ناظر حد وغلب أو وقف في الكلام فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق أهله والمنسوبين إليه. انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والأناة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصدق والأمانة والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله تعالى وشدة الخوف منه ودوام المراقبة له والتمسك بالأمر والدعاء إلى الله تعالى وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم. وكان رحمه الله سيفا مسؤولا على أهل البدعة والضلالة والمخالفين من أهل الأهواء والزيغ والمبتدعة قائما بنصرة الحق وأهله. قال الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: لا يقبل تأخير ثاني، لا يقبل تأخير ثاني. قال الذهبي رحمه الله لدي أكيد أكثر لأن أقول لك قوم بس يعني لا تستفزني يعني. صار من أكابر العلماء في حياة شيوخه ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراسة تصانيف فقط أو أكثر، وفسر كتاب الله تعالى لمدة 2 من صدره من أيام الجمعة، يعني كل يوم جمعة يجلس يفسر كتاب الله تعالى، وكان يتوقد ذكاء، وسماعاته من الحديث كثيرة، وشيوخه أكثر من 200 شيخ. يقول لك ملوش شيخ، ده بيقول وكان شيخه أكثر من إيه؟ من 200 شيخ. ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، إليها المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحيحه وسقيمه مما لا يلحق فيه، وأما نقله للفقه ولمذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن مذاهب الأربعة فليس له فيها نظير. وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام قال: فلا أعلم له فيها مثيلا. وعربيته قوية جدا. وأما معرفته بالتاريخ والسير فعجب العجب. قال: يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. قال: ما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه، ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها إليها، كأن السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة. كان أبيض، كان أبيض يعني أشرت لها أبيضاء، أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه، كأن عينيه لسانان ينطقان يعني يتكلم بعينيه، ربعة من القوم يعني لا هو طويل ولا هو إيه قصير، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة لكنه يقهرها بالحلم. هو عنده إيه حدة في الكلام، حتى من قرأ في مناظراته تجده إيه يحتد، يعني مش خاصة دمية الرفيق الهين ده وهو بيتناظر حاجة إيه صعبة يعني، لكنه يقهرها بالإيه بالحلم. وقد تعتريه حدة في البحث والغضب، في البحث يعني هو بيتكلم في المسائل يغضب تمام، وتزرع له عداوة في النفوس لأنه قوي وبيكلمني بإيه بقوة، فتزرع له عداوة في النفوس. عشان سنة ثانية يعني حريقا لأن يزرع له عداوة واحد يكون ده حاله هيبقى حسد عني إزاي؟ سبحان الله، دي الناس بتحسد أخواننا على السفهات مش تحسد شيخ سنة ثانية. جاهد رضي الله عنه التتار وحرد عليهم وكان رأسا في التقدم عليهم، وظهر وظهر قيامه الحسن في معركة شق حب، معركة إيه؟ شق حب في أول رمضان، وكان النصر حليف المسلمين. وجهاده أيضا ضد الكسر الكسراوي الكسروانيين، ودول أخوانا سكان جبل كسروان من النصارى والروافد والنصيرية وأصحاب العقائد الفاسدة. شوف كل دول كلهم اجتمعوا على اختلافنا عليهم ضد الدولة الإسلامية، وكانوا يدا واحدة وعينا للإفرنج على المسلمين، وأيضا عينا على التتار، عينا للتتار على المسلمين. قال: ومعركتهم كانت في المستهل بالحجة. قال: واستأصل شأفته، كان أيضا يجاهد ضد إيه هؤلاء. حبس رضي الله عنه ورحمه بسبب فتاويه كثيرا تمام، لذلك شن عليه حساده عند ولاة الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله ليسجن، وبالفعل سجن رضي الله عنه ورحمه أكثر من مرة، وحوث في دمشق ومات في سجن القلعة في دمشق، بل وحوث أيضا لما أتى الإسكندرية هنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يعني في نهاية عمره لما سجن في سجن القلعة في دمشق كان أخرج العقيدة الإقناعية، فصحبت منه إيه؟ كراسات وكل شيء، فانكب على التلاوة والحفظ، كب على التلاوة والتعبد وذكر الله تعالى حتى وفاته المني. وكان الملك الناصر صاحب مصر يرفع من مقام ابن تيمية كثيرا، وأراد أن يقتل من أفتوا بخلعه من العلماء، وحثه أن يفتيه في قتل العلماء، قال له افتيني أن أقتل من أفتى في المحل، أفتى في خلعك وأفتى في التدريس يعني وفي سجنك إلى غير ذلك. فكان شيخ الإسلام يقول يا أخوانا، فقال فأنكر ذلك أن ينال أحدا منهم بسوء، وقال إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. إيه الإخلاص دول؟ كانوا إيه؟ يؤذوه وسجنوه وعزلوه. أكثر مرة قال إن قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم إيه؟ مثلهم. فقال له إنهم آذوك وأرادوا قتلك مرارا. فقال الشيخ من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، أنا لا أنتصر نفسي. وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح. كذلك أيضا وفته رحمه الله رحمة واسعة المنية في 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700 مسجونا بقاعة من قلعة دمشق، وشيعه أمم لا يحصون. ويصدق فيه قول أحمد بيننا وبينكم يوم إيه؟ الجنائز. كانت محفل رهيب، ده دفنون المغرب من كثرة الناس كانت إيه؟ بتصلي عليه. قال وشيعوه إلى مقبرة الصوفية، ولم يخلف بعده مثله في العلم ولا ما يقاربه رحمه الله رحمة واسعة. ونقول لشيخ الإسلام ذهب الجهد وبقي الأجر، والله تبارك وتعالى شكرا. لا أذكر الله بس وقت الناس صغيرة مش كبيرة، بس معلش الناس في بعض الأشياء تظهر لشيخ الإسلام. وقيل أنه ختم له بقول الحق تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان يقول إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياح. سبحان رب العظيم. وكان يقال فيه رضي الله عنه ورحمه أنه عبد خلقه الله له. كان يقول من مناقب كلامه ومن عالي كلامه أنه كان يقول العلم بحق أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. وكان رحمه الله رحمة واسعة يعفو عمن ظلمه عفوا عليما. قال ابن القيم وكان بعض أصحابه الأكابر، يعني بعض أصحاب شيخ الإسلام الأكابر، يقول لك إيه؟ يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائي، يعني أتمنى أن أنا عامل أصدقائي زي ما هو بيعمل إيه؟ أعداءه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. جئت له يوما مبشرا، ابن القيم بيتكلم دلوقتي يقول لك جئت له يوما إيه؟ مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيته، لبيت أهله، فعزاهم وقال إني لكم مكانهم، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. ثم ذكر نحو ذلك من هذا الإيه؟ الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكتب لأحد تلامذته وهو في السجن عن بعض من أذاه وتسبب في سجنه، فقال أنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم، وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به إلى أعلى الدرجات. رضي الله عنه رحمه، وكان يقول أنا أحب الخير لجميع الناس رضي الله عنه ورحمه. هكذا أخلاق العبد، وهذه النفس الصافية النقية التي بلغت به، والله تبارك وتعالى عليم حكيم يعلم كيف يضع الشيء في موضعه. وكان رحمه الله رحمة واسعة إذا استغلقت عليه المسألة استغفر ما يقرب من 1000 مرة. شو أخوانا هذا الجهد الجليل الذي كان يفعله ويبذله رضي الله عنه ورحمه، يعني الوقت اللي كان يبذله ده كان بيحصل إمتى؟ سبحان الله، كان يستغفر كم؟ ما يقرب من 1000 مرة، والله تبارك وتعالى شكره. حد يقرأ المتن ولا ما حدش جاب المتن أصلا؟ الإخوة ما عندهاش متن؟ الإخوة مبتهدة لهذه الدرجة؟ كويس، بس انتم مش هتصوموا، انا كنت هجيب لكم الكتب اصلا اشرحها، بس طالما انتم كده كويس انتم مش هتجيبوش مش حاجه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر واعن برحمتك. قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز تنتبه إني لما هشرح البسملة هنا هشرحها في متن آخر، لن أكررها في متن آخر. بدأ رحمه الله رحمة واسعة رسالته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز الذي بدأه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفعلية، حيث كان يبدأ رسالاته إلى الملوك والأمراء بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم إلى آخر رسالات. ونقول أيضا اقتداء بالسنة الفعلية بالسنة القولية، لكن نقول السنة القولية هنا وأخرناها على الفعلية، مع أن القولية مقدمة على الفعلية، قلنا لأن السنة القولية ضعيفة فيها إيه؟ ضعف من حسنها حسنها مثل الإمام النووي رضي الله عنه لما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر في بال لم يبدأ فيه ذكر الله فهو إيه؟ أثر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجزم، يعني ناقص البركة. ولا شك أن من لم أن الشيء الذي لا يذكر فيه الله تعالى فهو ناقص البركة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البركة التامة غير المنقوصة. وبدايته بسم الله الرحمن الرحيم من براعة استهلاله، من براعة استهلاله، والباء للتبرك والاستعانة، والباء للتبرك وليه والاستعانة. يعني ايه للتبرك والاستعانة؟ يعني أبدأ بسم الله متبركا مستعينا، متبركا ايه؟ مستعينا، مستعينا بالله تبارك وتعالى، متبركا بكل اسم هو لله. تيجي تقول لي متبركا بكل اسم هو لله، جبتها منين دي؟ جبتها منين دي؟ كل اسم هو لله. ممتاز. اسم الله، لا اسم الله مفرد مضاف فيعم كل اسماء ايه؟ اسم الله، اسم الله، اسم الله مفرد مضاف، يعني كلمه اسم مفرد وهي مضافه، قلنا المفرد المضاف ايه؟ يعم. يعني اسم الله اي اسم؟ انه اسم الله الله ولا الرحمن ولا الرحيم ولا الملك. ممتاز، هي دي معناها اسم مفرد مضاف ايه؟ يعني لما اقول مثلا صاحب رسول الله، أنه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد، مين فيهم؟ كله. يبقى استعينوا بالله متبركا بكل اسم هو لله سبحانه وتعالى. اختلف العلم في ذلك، هاتيك إن شاء الله. تمام. بسم الله الباء للتبرك والاستعانة، والاسم من السمو أو السنة. من السمو، نعم، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها إيه؟ سامية عالية. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، فكلها حسنى، تضمن الصفات كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. أسماء هو من السمو، وهو أيضا من العلو، من صفات الله السمة يعني العلامة. فأسماء الله تبارك وتعالى علامة على ذات من؟ على ذات الله سبحانه، يعني من الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه وجل وعلا. قال بسم الله، الله هو أعرف المعارف ولا يتسمى به أحد سواه سبحانه جل في علاه. وقيل هو اسم الله الأعظم، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. قل بل اسم الله الأعظم هو لي الرب. واختلف أهل العلم هل لفظ الجلال الله مشتق أو جامد. لا لفظ جلاء الله مشتق أو جامد. يعني إيه مشتق؟ يعني في صفة كمال ولا هو جامد؟ الصواب والعلم عند الله سبحانه وجل في علاه أن اسم الله مشتق، بس ضمن صفة كمال ألا وهي الألوهية أو الإلهية. وأصل ذلك في لغة العرب قول القائل لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته. وقال ابن عباس في قول حق تبارك وتعالى ويذرك وآلهتك، قال ويذرك وإيه؟ وإلهتك. والله أصل الإله، حذفت الهمزة وأضغمت اللام وفخمت تعظيما لله فقيل الله. تمام. الرحمن الرحيم، قال ابن عباس اسمان رقيقان لطيفان أحدهما أرق من الآخر. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا ما الفارق بين الرحمن وبين الرحمة، فكلاهما اسم من أسماء الله تعالى تضمن صفة الكمال ألا وهي الرحمة. لكن هل يقال الرحمن هو أصل معنى الرحيم؟ لا، لأن الاختلاف في المبنى يؤدي الاختلاف في المعنى. يعني إيه المبنى؟ هل كلمة الرحمن حروفها زي كلمة الرحيم؟ يبقى لازم يكون فيه المعنى هنا غير المعنى إيه؟ غير المعنى. ده اسم اختلاف في المبنى، يعني بنية الكلمة نفسها تؤدي اختلاف فين؟ في معناها. الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، فكلاهما صيغة مبالغة. لكن الرحمن أكثر امتلاء وأكثر مبالغة من الإيه؟ من الرحيم. واختلف أهل العلم ما المقصود، ما الفارق. قال أو قيل أن الرحمن عامة، رحمة عامة للمؤمن والكافر، وقيل الرحيم خاصة به بالمؤمن. لكن يشكل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى إن الله بالناس، الناس تشمل المؤمن عليه بالناس الرؤوف الرحيم، فيشكل هذا على هذا إيه؟ على هذا التفريق، يعني يعترض على هذا التفريق بأن الله تعالى جعل الرحيم أيضا إيه؟ عامة بكل إيه؟ الناس. ولعل الصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى فعلها أن الرحمن تضمن صفة الرحمة التي هي صفة ذاتية، وأن الرحيم تضمن صفة الرحمة التي هي فعلية. يعني إيه؟ رجل غني، رجل غني هو كده كده غني، تمام، بس قد يظهر غناه في بعض المواقف وقد لا يظهر إيه؟ وقت ما يظهر غناه لصفة فعلية، لكن وقت لم يظهر غناه مش غني، يعني غني. فصفة الرحمة، صفة الرحمة، اسم الرحمن يضمن صفة كمال ألا وهي الرحمة، لكن هذه الصفة صفة إيه؟ ذاتية، يعني تنفك عن ذات الله. لذلك لما قال الله تعالى الرحمن العرش استوى تكلم سبحانه بالرحمن، ما تكلم برحيم ليه؟ لأن على العرش استواء الله على العرش تورث في القلب تعظيم ومهابة وخوف ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأتى بالاسم الذي يضمن صفة الإيه؟ الذاتية التي تنفك عن ذات الله. أما الرحيم صفة فعلية يضمن صفة كمال ألا وهي الرحمة، هي إيه؟ فعلية، يعني عند إيصال الرحمة يوصلها باسم الله ليه؟ سبحانه وبحمده. والرحمن لا يتسمى به أحد إلا الله، وهكذا معظم صفات الذات. يعني باش تقول لي اسم رحمن لكن تسمى اسمك إيه؟ رحيم. رحيم لما تسمى مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة وقال له الشاعر سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا لازلت خير الورى للناس رحمانا، فرد عليه الشاعر مسلم خصصت بالمقت يا ابن الأخرفين أبا لازلت شر الورى للناس شيطان. أنا أعتذر مش حاسس بيها خالص، أنا كده أنتم اللي بتسمعني مش هقدر، انا مش واخد بالك في هيئه معينه كده يا زمان كده امكن وقت عشان مطلعش بره، مطلعش ايه خالص بره التركيز. لا قلت قاعده مقرره، قلت اغلب يعني مثلا المهيمن ينفع؟ طب المتكبر فالأغلب حقا الذاتية ما ينفعش تنبيه أحيانا. أما الإعراب فالباء حرف جر واسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره إن اسم مفرد. الله مضاف إليه، الله اسم إضافة جلالة مضاف إليه مجرور. هتعرف أنت الرحمن نعت، لكن يا ترى نعت لله سفر الرحمن نعت لله ونعت المجرور مجرور. الرحيم بقى اختلف أهل العلم فيها، هي نعت لكن نعت لله ولا نعت الرحمن؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، ومحصلات الإعراب واحدة مجرور يعني، لكن الصواب اللي هي نعت لله وليس نعت الرحمن. اه نعم، بس احنا عايزين نعرف دلوقتي أصل الكلام، هل هي صفة لله ولا صفة نعت يعني للرحمن؟ لو هي نعت لله، لأن أصل الأسماء كلها نعت لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا من بعض الموضحات الذي جعل اسم الله أعظم اسم الله الله واسم الله ليه؟ العظم. أو بين الكفرين والمسلمين اختلف إيه؟ آه ده إيه؟ لا أثر، لا أثر في الإعراب، لا كله اتفق لنا. قال رب يستر وأعن برحمتك. المصنف رحمه الله رحمة واسعة في بداية كلامه وكأنه يعلمنا حتى بدعائه، قال رب يستر وأعن، طلب التيسير والإعان، طلب التيسير والإيه والإعان، لأنك والله أخوانا لا سبيل لنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى في أولئك إلا بهذين الأمرين. ممكن يكون الأمر ميسر لي لكن مفيش إيه إعان، يقول الأمر سهل لنا، سهل سهل لنا، سهل لنا تجد، سهل لنا أذاكر لكن مفيش إيه إعانة. وممكن يبقى أسأل أخوانا في إعانة لكن الأمر إيه صعب فبتفعله بس بمشقة. هو طلب من ربه الكريم الواسع العطاء كثير الجود سبحانه جل وعلا التيسير والإيه والإعانة، التيسير والإعانة. وها هو يتبرأ لما طلب التيسير والإعانة من حوله وقوته. وده أخوانا قوام طالب العلم، مش طالب العلم، قوام أي حد يريد أن يسير إلى ربه تبارك وتعالى، إن هو ما يقولش أنا، إن هو يقول إيه هو، إن هو لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه. وإحنا أخوانا لو وكلنا إلى أنفسنا والله وكلنا إلى أخسر مما تصور وأضعف مما تتصور، والله نسأل الله تعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا تعالى. فالإنسان مهما بلغ من العلم هو يحتاج إلى أن يسر الله عليه، ومهما بلغ من العلم فهو محتاج إلى أن يعينه الله سبحانه جل فعلا. تمام. وهنا طلب الإعانة والتأثير متوسلا بإيه؟ باسم وصف، باسم وإيه صف. الاسم هو اسم الله ليه؟ الرب، رب يسر وعن برحمتك، يعني أتوسل إليك باسمك الرب وبرحمتك أن تيسر وتعين وتعين. كثير من الناس قلنا مش فاهمة يعني إيه التوسل بأسماء وصفات. خد بالك لما أنا أروح أقول لواحد مثلا، يعني مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، تريد تقول لي ده أنت بتستغيث بالرحمة، أقول لك لا، الاستغاثة بالرحمة شرك، لأن الرحمة معنى من المعاني، لأن أنا بتوسل أستغيث بالله متوسلا إليه برحمته. تيجي تقول لي مش فاهم، أقول لحضرتك واحد اللي صلى على النبي عشان المسألة دي احنا محتاجينها بشكل مهم جدا، فلا يعني مفيش مشاكل لو تأطلنا فيها. حضرتك دلوقتي بقول لك أنا محتاج مبلغ من المال معين، فمحتاج أتخذ وسيلة تساعدني إنك تجاوب علي في سؤالي، إنك تلبي طلبي. فلقيت أعظم وسيلة معاك إن أنا أثني عليك، أنا أثني إيه؟ فقلت لك في ناس أغنياء كتير لكن أنت كريم، عشان كده جيت لك وبقول لك هذا المبلغ الفلاني. عملت إيه أنا دلوقتي؟ أثنيت عليك، يعني إيه؟ دلوقتي بتوسل إليك بكرمك أن تعطيني. هو كرمك اللي هيديني؟ لا، أنا أعرف ناس كتير لكن أنت رحيم، شافوك بتحس بإخوانك عشان كده جيت لك. ده اسمه ايه هنا؟ توسلت إليك بإيه؟ بهذا السبب. فقد قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. بصراحة من أفضل الأدعية أو من أجمل الأدعية، يعني أجمل الأدعية اللي سمعت نبيا يدعوها ليه قول زكريا. قال ثانية واحدة بس. قال رب إني قد بلغ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. شوف أنا ضعيف خالص، بس قال له إيه؟ ولم أكن بدعائك رب شقي. أنا عمري ما قلت لك وأنت إيه؟ خذتني. عمري ما شقيت طول ما أدعوك. والله العظيم أنا لا أتصور إن حد يقول كده ربنا ولا يستجيب لك. طبعا ما أقدرش أقول كده على سبيل الجزم، يعني لأن في حاجات، في أمور أخرى، في موانع أخرى للدعاء. لكن أقول لك الله الكريم تقول أنا عمري ما دعوتك وانت شقيت وانا بدعوك، لا صعب خالص. صعب الانسان النبيل لا يرد مثل هذا الكلام. فذلك بالكريم بحق، بالكريم بحق، الرحيم بحق، الغني بحق، سبحانه وبحمده. تمام، ففهمت يعني ايه معنى التوسل؟ يعني التوسل بقى بستخذ هذا الثناء عليه سبحانه جل وعلا وسيله لقبول دعاء، لإجابة دعاء. ولابد أن يكون هذا الاسم إيه؟ ملائم للمطلوب. يعني مش يقول يا جبار ارحمني. من كان الجبار هو الذي يجب كسر الضعفاء أيضا معنيه، لكن ما ينفعش. عشان كده أخوانا إلجأ للقرآن. يعني مثلا كنت بدأ إذا أخوانا في مناطق الأرض، يعني مثلا في سوريا وغير ذلك، فكنت أختم الدعاء بإيه؟ لما تدخل يا قوي يا عزيز، لحد ما قرأت قول الحق تبارك وتعالى ينصر من يشاء وهو العزيز الايه الرحيم. قلت بس يبقى هو ده الختام للدعاء، لان النصر يحتاج الى عزه. ده اللي فهمته، لكن ما كنتش واخد بالي النصر يحتاج الى ايه؟ رحمه. يحتاج الى ايه؟ رحمه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا اسمح لي ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سبحانه جل وعلا. فالإمام المصنف رضي الله عنه رحمه توسل بسم الله الرب. بسم الله ليه؟ الرب. بسم الله الرب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قيل هو اسم الله الأعظم. سبب ذلك أن أغلب دعاء المرسلين كان بهذا الإيه؟ الاسم. أغلب دعاء المسلمين، بل أغلب دعاء المؤمنين، بل وأمر الله أن ندعوه بإيه؟ بهذا الاسم سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى قال رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. قال الله تعالى رب إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأهبنا له إيه؟ أهله ومثله معه. قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له إيه؟ يحيى. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. رب إني لما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال رب نجني من القوم الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استجاب الله تعالى لآدم وحواء لما دعوا بهذا الدعاء. وقل رب ارحمهما كما ربياني. ربنا يأمرك أن تدعو به وقل رب ارحمهم كما ربي يعني صغير. وقل رب زدني لما أمر نبيه أن يطلب العلم، أمره أن يطلب العلم متوسلا بسم الله الرب. وقل رب زدني علما. الرب هو اسم من أسماء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى قل أغير الله أبتغي ربا وهو رب كل شيء. وقال الله تعالى قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال ابن كثير الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. وربوبية الله تبارك وتعالى نوعان. ربوبية الله تبارك وتعالى إيه؟ نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هو المربي لجميع عباده، يدبر لهم ما يصلح لهم إيه؟ حياتهم سبحانه جل وعلا. تنظر إلى الله تبارك وتعالى وهو يربي النمل النحل أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ما الذي علمها ذلك؟ الرب سبحانه وتعالى فعلا. كيف تبني النمل مساكنها؟ ما الذي علمها ذلك؟ أي جامعة أخرجت منها؟ الله سبحانه وتعالى فعلا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وبحمده. وروبية خاصة وهي تربية وإصلاح لأصفيائه وأنقيائه وأوليائه، وهي تربية القلوب وتربية الأخلاق، يربيهم إيمانيا، يربيهم عقديا، يربيهم بالعبادات. وهذه الروبية العامة والخاصة جمعت في آية، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى، رب العالمين روبية إيه؟ عامة، رب موسى هارون روبية خاصة. وكذلك دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، توسل بسم الله الله بسم الله رب أيضا. ودعاء تفريج الكرب، تقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. والفرق بين الرب والإله شيء، طب نكتفي بهذا القدر، نتوقف نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل المرة القادمة هذا ورد العلم إليه. أسنف الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.